حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يسوق الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في باب جامع الصلاة، وإن كان هذا الأثر فيه عدة مباحث وفيه عمل مقارنات عديدة، إلا أن الغرض من سياقه هنا ما يتعلق بالصلاة من إطالة، ويتعلق بالخطبة تبع من إطالة أو قصر، وما يتعلق بتلاوة القرآن من حفظ لحروفه أو تضييع لها، وحفظ لحدوده أو إهدارها. والمعروف عند الجميع أن السنة إطال الصلاة وقصر الخطبة، ولكن الواقف على هذا الأثر لا يسعه إلا أن يقف عنده وقفة طويلة، لأنه كما أشرنا فيه عمل مقارنات عديدة. أولا، في الجملة بين زمن وزمن، كما قال ابن مسعود للرجل عنده: إنك في زمن كذا، وسيأتي على الناس زمان، أي مقارنة بين ما كان عليه الناس في الزمن الأول وما سيكون عليه الناس في الزمن الثاني. ومثل هذا وإن كان موقوفا على ابن مسعود، فإنه كما يقول علماء الحديث والمصطلح له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود لا علم عنده بالزمن الثاني، ولا يعلم ابن مسعود الغيب ولا ما سيكون عليه الناس فيما بعد، ولن يصل إليه علم ذلك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كما يقول العلماء: وإن كان موقوفا أصلا شكلا فهو مرفوع حقيقة أو حكما. وعلى هذا سنمضي مع هذا الأثر خطوة خطوة وموقفا موقفا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لذاك الرجل: إنك في زمن، والزمن هو العصر، الوقت الذي كان فيه وقت التكلم، أي عاص حالة الناس وزمنهم وعصرهم، وهو ولا شك خير العصور والأزمنة في هذه الأمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن تلك الجزئية بقوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، وذكرها ثلاث مرات. والقرن في اللغة إما يطلق على زمن معين كما هو اصطلاح العامة 100 عام، أو يطلق على الجيل الحاضر كما في هذا الحديث: وسيأتي زمن، أي الذين يلو، ثم الذين يلونهم، والذين يلونهم في أقل من 100 عام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس 100 عام ويبقى على وجه الأرض من هو موجود منهم. وعلى كل، القرن الزمن والجيل من الأمة، وابن مسعود يقول لمحدثه: إنك في زمن، ما هي حالتهم؟ القسم الأول قال: نعم، إنك في زمان كثير، كثير فقهاؤه قليل قراء. هذه مقارنة أولى، ويستطيع الباحث الأدبي الاجتماعي يقول: هذه مقارنة فكرية ثقافية من حيث القراءة الشكلية ومن حيث الإمعان وتفقه في المعنى. إنك في زمن كثير فقهاؤه قليل قراؤه. وهل الفقه والقراءة سيان أو متغايران؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه غاير بين الفقهاء والقراء، مع أن بعض المصطلحات أن القراء هم الفقهاء، ولكن كما يقال الإسلام والإيمان والمسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل فلان مسلم يشمل معه الإيمان، إن المسلمين والمسلمات أي المسلم والمؤمن، أو كذلك الفقير والمسكين في حديثه صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أي ومساكينهم معهم. وهكذا حينما جمع ابن مسعود القراء والفقهاء وجب التفرقة بينهما، وهو ما سيأتي التنبيه عنه فيما يتعلق بالقرآن في حفظ حدوده وتضييع حروفه. إذن يعني ابن مسعود بالقراء الذين يعنون باللفظ والأداء فقط، والفقهاء أعم، الذين يعنون باللفظ والأداء وبالمعنى وتطبيقه وإقامته، لأن من الفقه أداء القرآن على الوجه المنقول سماعا، لأن القرآن يؤخذ تلقينا وسماعا لا وجادة ونظرا. وعلى هذا الفقهاء أعم والقراء أخف، فكل فقيه قارئ وليس كل قارئ فقيه، على ما عينه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولقد تقدم لنا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان منهجهم في التعليم وموقفهم من كتاب الله أن يأخذوا الآيات الخمس أو الأكثر والأقل، فيأخذونها تلاوة أداء وحفظا وعمل وفهما، ثم بعد ذلك يطبقونها عملا. ولقد كان الواحد منهم إذا أخذ سورة البقرة عظم في أعينهم، لأنه يأخذها تلاوة أداء وفهما وتطبيقا عمليا. فابن مسعود يصف القوم على ما كانوا عليه من حيث الناحية الفكرية والنشاط الثقافي قراء وفقهاء. أما القراء فقلة، أي الذين يعنون بالأداء فقط كما هو الحال في بعض الأحيان، وأما الفقهاء فكثيرون، لأن السلف رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يتجاوزون آية واحدة حتى يفقهوا معناها. إذا كان العامة أو كان الحكم الأعم هو الفقه مع القراءة ومع الحفظ، قراء فقهاء. أما القراء فقط، وقد يكون الأعاجم، لأننا شاهدنا في الآونة الأخيرة بعض من يتقن القراءة ولا يفقه المعنى، يكون لسانه غير عربي فتسمع منه تلاوة تلقينا وأداء على أكمل وجه، وإذا سألته عن معنى الرحمن الرحيم أو مالك يوم الدين لا يستطيع أن يؤدي لها معنى. فقد يكون نظرا لما كان يدخل في الإسلام آنذاك من غير العرب يقرؤون ولا يفقهون، ومع ذلك فقد أعطاهم الله الأجر كذلك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أن من قرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات. وبين صلى الله عليه وسلم وإن كان الأمي لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف أمي، ويفرق بين الألف واللام والميم. إذا أمي في الكتابة والقراءة من الورقة أو اللوح، وليس أميا في التلاوة والحفظ. وعلى هذا كانوا يدخلون في الإسلام فيقرؤون حروفا ولا يفقهون معاني وهم قلة، بل إن العجم الأعاجم بعد ذلك كانوا هم أفقه من العرب لما انقطعوا إلى المعنى وتدارسوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في الزمن الأول الذي يذكر عنه ابن مسعود كان هذا الصنف قلة. إذا مقارنة بين هؤلاء وأولئك، كثير فقهاء أي علماؤه يعلمون الكتاب والسنة ولا يقدمون على عمل إلا بعد معرفة وفقه، لا يأتون عملا إلا وقد علموا حكم الله تعالى فيه. قليل قراء الذين يتناولون اللفظ فقط أو اللفظ مع المعنى بقلة، ولا يمعنون في معاني كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. يقول تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه. فيه أي في ذلك الزمن، إنك في زمن تحفظ فيه حدود الله، وهذه نتيجة حتمية، لأنه مع كثرة الفقهاء والأحكام مبناها على الفقه، والفقه متعلق بالحدود، فحدود القرآن محفوظة لكثرة الفقهاء ولتفقه المسلمين، وتضيع حروفه. ليس معنى تضيع حروفه هنا عند ابن مسعود أن يكسر القرآن أو أن يقرأ على غير ما أنزل، لا وكلا، بل السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون القرآن تلقيا وتلقينا. ولكن لما كان في باب المقارنة وبين صنف وصنف، أراد ابن مسعود أن يبعد الطرفين ليظهر الفرق جليا بينهما. تحفظ حدوده على ظاهرها وعلى باطنها، على مدلولها حدود القرآن محفوظة فعلا، وتقام حدود الله، وتؤدى الشرائع، وتلتزم الأوامر، وتجتنب النواهي. وحدود الله ليست هي الزواجر التي هي إقامة الحد في الزنا والسرقة ونحوها، بل الحدود تلك حدود الله، فلا تقربوها فلا تعتدوها، كما ذكر في الصيام وكما ذكر في غير ذلك. كل أمر ونهي لله فهو حد من حدود الله. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، النهي عن الخمر حد لنا، حد الحلال والحرام، فمن ارتكب محرما انتهك وتعدى حدا، ومن ترك واجبا وتساهل في أمر من أوامر الله فقد تعدى حدا. وهكذا كانوا في الزمن الأول تقام حدود القرآن بجميع أوامره ونواهيه، وهي أعم من مجرد الحدود الزواجر في المعاصي. وتضيع حروفه أي بالنظر إلى شدة إقامة حدود القرآن وتطبيق معانيه، وبالنظر إلى مجرد التلاوة، فقد تضيع الحروف، قد تكسر الحروف للهجة أو لكنة عند الأعاجم، وحينئذ ليس باختيارهم، لأنها جبلة وخلقة. وقد يأتي أعرابي ولم يسمع تلقينا أو تلقيا عن قارئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ينطقه بلهجته العادية، أي ليس متقنا وضابطا كغيره من القراء. وإذا كان كثر الفقهاء، فإن كثرة الفقهاء معناها كثرة الضبط، لأن من الفقه الحفاظ على أداء القرآن أداء سليما. نعم. قليل من يعطي كثير من يعطي. ثم انتقل رضي الله تعالى عنه إلى مقارنة أخرى. قليل من يسأل، كثير من يعطي. العطاء والسؤال لهما علاقة بالفقه، لأن من فقه في دين الله ومن عرف حدود الله وعلم معاني القرآن وحافظ عليها، سواء كان فقيرا أو غنيا، فإن كان فقيرا فسيتعفف إقامة لحدود الله، وإن كان غنيا سيبذل إقامة لحدود الله. وهذه نتيجة حتمية لكثرة الفقهاء، كما بين صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحق السائل حينما جاءه وقال ليس عندي شيء، قال أراك قويا، وطلب منه ما عنده في بيته، فقال ليس عندنا إلا قعب وإلا حلس نسترش أو نسر إلى آخره، علي بهما، وجاء وباعهما وأعطاه بدرهمين، اشتر بدرهم من طعام واشتر بدرهم من فأسة إلى آخر الحديث. ثم جاء وقال هكذا، وبين الرجل أنه عمل وباع واستغنى وجاء بدراهم، قال هذا خير من أن تسأل الناس أعطوك أو لم يعطوك أو لم يعطونك. ثم قال ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف أو يتعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأجزل من الصبر. وكذلك المتعففين بين سبحانه وتعالى أنه يحسبهم الجاهل إيش؟ أغنياء من التعفف. لماذا؟ لبيان حدود القرآن، لأنه تأدب بأخلاق القرآن بالعفة والصبر على ما هو عليه. ولقد ومن كان من جهة أخرى إن كان غنيا فسيبذل ويعلم بأنه يتعامل مع الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إلى آخره. وهكذا قد يتسامى في العطاء إلى حد الإيثار على النفس، كما بين سبحانه في أصل تأصيل الأمة الإسلامية في هذه البلدة الطيبة الطاهرة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أولا وقبل كل شيء نقاء الصدر وطهارته من حقد أو حسد أو منافسة أو شيء. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، انطلاقا من سلامة الصدر ومن طهارته وإيمانه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن قليل من يسأل، وفي بعض الروايات قليل سؤاله كثير معطوه، هناك قليل من يسأل كثير من يعطي. هذا إذا حملنا السؤال والعطاء على المادة والفاقة، وإذا حملناها على السؤال في الفقه والقراءة. قليل من يسأل في أمر الدين، لأن الكثرة فقهاء وهم في غنى عن سؤال بعضهم البعض، لأن كلهم فقهاء وعلموا وفقهوا، والقلة النادرة الذين هم غير فقهاء فيكون السؤال بقلة. كثير من يعطي أي الجواب، لأن الحال كلهم فقهاء. وقد بين مالك رحمه الله تلك الكثرة وهو متأخر عن عبد الله بن مسعود، ويقول لم أجلس للفتيا إلا بعد أن أذن أو شهد لي 70 عالما بالمدينة. إذا كم العدد الباقي في ذلك الوقت؟ إذا كم كان العلماء قبل عصر مالك؟ كان أصحاب رسول الله جميعهم فقهاء رجالا ونساء، كما بينت عائشة رضي الله تعالى عنها في مبادرة نساء الأنصار لامتثال أوامر الله لما نزلت آية الحجاب. تقول عائشة ما رأيت أسرع من نساء الأنصار امتثالا لكتاب الله. لما نزلت آية الحجاب أخذن من مروطهن واستلن على أنفسهن فكأنهن الغرابيب السود، جئن إلى المسجد سافرات. ثم لما نسمعوا بآية الحجاب قبل أن يرجعن إلى بيوتهن أخذن من مروطهن وجعلن الحجاب عليهن بسرعة التنفيذ. وهكذا لكثرة الفقهاء تكون كثرة العطاء في الإجابة. إذن السؤال إما عن علم وهو قلة، والجواب عليه كثرة. السؤال إما عن مادة وحاجة وهو قلة للتعفف، والعطاء كثرة للتعامل مع الله والبذل والسخاء. وباب العطاء باب واسع، والحث على الصدقة باب كبير. والذي يهمنا في منهج الإسلام في تعليم وتربية الأمة الإسلامية أنه ذو طرفين، مع الغني والفقير، فهو مع الفقير يحثه على العفة وعلى القناعة وعدم السؤال، ومع الغني يحثه على البذل والعطاء. فإذا وجدت الأمة بأفرادها الفقير متعفف والغني يبذل ويعطي، ماذا تكون حالة تلك الأمة؟ هل يكون فيها ضعيف؟ هل يكون فيها بائس؟ هل يكون فيها سيء الحال؟ لا وكلا، فقير متعفف وغني يعطي. إذا هذه هي ذروة الكمال في الأمم. نعم. ثم جاء إلى نقطة وهي العلاقة للباب، أو علاقة هذا الأثر بهذا الباب، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة. ذاك السلف كانوا يطيلون الصلاة، وإطالة الصلاة أمر نسبي بحسب المجتمع وبحسب الأشخاص. الصلاة من حيث هي في الجملة كانت في الزمن الأول طويلة، ولقد جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة ويسمع الرجل إقام الصلاة فيذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الأولى، فهي في الجملة طويل. ولكن نعلم بأن هذا الأمر ليس على إطلاقه واضطراره، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف فإن فيهم وفيهم وفيهم. وقضية معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ من أم بالناس فليخف. إذا الإطالة في الصلاة أمر نسبي، ولا إذا كان الشخص وحده متطوعا متنفلا فليطل ما شاء. ولقد كان بعض السلف يقيمون الليلة كاملة، أو يقومون الليلة كاملة بركعتين، بركعة واحدة، بالفاتحة، بالمصحف كله. هذه أمور مختلفة. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، كان يصلي ركعتين لا تسل عن حسنهن وطولهن، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب والبقرة وآل عمران والنساء، ثم يركع نحوا من ذلك، ثم يرفع قريبا من ذلك، ثم يسجد نحو ذلك. إذن يفعل ذلك في الركعتين. إذن هذه الصلاة طويلة ولا قصيرة؟ لا شك أن من يقدر عليها. ولذا بين صلى الله عليه وسلم وظهر أثر ذلك حتى تفطرت قدما، وقدما من كانوا يرون في الحروب أنه أعطي قوة 40 منهم، كانوا إذا انكشفوا في الحرب احتموا به صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تتفطر قدماه لطول قيامه. وقد بين أفلا أكون عبدا شكورا. إذا الإطالة في الصلاة إنما هي أمر نسبي. وقد بين صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ كل ذلك في الركعة ويطمئن في الركوع والسجود يقول: إني لأدخل في الصلاة على نية الإطالة، أي بالجماعة، فأسمع بكاء الأطفال فأخفف رحمة بقلوب الأمهات. الأم لما تسمع طفلها يبكي تقول سمع الله لمن حمده، تقول سمع لك يا بكاء، يعني هناك شفقة بالأم. وصدق الله سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا يطيلون الصلاة السمة العامة، وليست كاليوم. وأعتقد بعض الناس يشاهد في بعض المساجد في بعض البلدان في رمضان يقرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان، الله أكبر، مدهامتان، الله أكبر. هذه صلاة؟ إذا السمة العامة. في العصر الأول إطالة الصلاة وقصر الخطبة. أما الخطبة من حيث هي، لو وقف إنسان عندها وأرخ لها وبين مواضعها وأحكامها ونتائجها لخرج في ذلك بالمؤلفات. الخطبة من حيث هي إنما هي توجيه وإرشاد، وكما يقولون معروفة في العرب من سابق، وهم أهل الخطابة واللسان والفصاحة والبلاغة. والرسول صلى الله عليه وسلم من خصائصه جوامع الكلم، فالخطيب المصقى هو الذي يوجز العبارة مع عظم المعنى، والبليغ هو الذي يراعي مقتضيات الأحوال كما قالوا في البلاغة، البلاغة هي مراعاة مقتضيات الأحوال. فقد يطنب وقد يوجز وقد يساوي، وقد يأتي بعبارات شقشاقة أو يأتي بعبارات قوية جزلة أو يأتي بعبارات سلسة بحسب الموضوع. فالذي يخطب قوما يحمسهم للقتال ليس كالذي يخطب قوما يحثهم على الزكاة والصدقة وهكذا. وكما قالوا في علم الخطاب، للخطبة أركان ثلاث: مقدمة وموضوع ونتيجة. والخطيب البليغ هو الذي يأتي بالمقدمة للموضوع تهيئ السامع لما يتقدم إليه، والموضوع يجب أن يكون مركزا على جزئية، والنتيجة يجب أن تجمل ما مضى لتكون كالخلاصة يذهب بها السامع. كما أشار الصديق رضي الله تعالى عنه لذلك، سمع خطيبا يكثر قال: يا هذا لا تكثر، فإن آخر الكلام ينسي أوله. إذا أطلت في الخطبة أو في الحديث أو الموعظة ما مضى في أول الكلام بعد نصف ساعة ولا ساعة ولا ربع ولا كذا، الأخير الذي يأتي للسامع ينسي ما مضى في أوله. إذن قصر الخطبة إذا عمد إليها الخطيب البليغ وأوجز العبارة فيها وجاء بمقدمة تهيئ السامع للموضوع، يريد أن يتكلم في الجهاد لا يذهب في أحاديث الزواج والنكاح وتكاثر، إذا أراد أن يتكلم في صدقة وفي معونة لا يذهب إلى قتال العدو وإلى غير ذلك، يأتي بمقدمة تتناسب مع الموضوع ثم ينتقل وبلطف. وهنا تتجلى مواقف البلاغة والبلغاء كما يسمونه حسن التخلص. وكما كان معلوما سابقا عند الشعراء، يبدأ بما يهيج العاطفة وينبه الشعور بما هو أحب إلى العرب في ذلك الوقت من النسيب والغزل، ثم يعمد وتخلص وبرفق إلى الموضوع، ثم يوجز ذلك في خاتمة عنده. وهكذا، وللخطابة أصولها ومؤلفاتها، فعلى المخاطبين. فمن فقه الرجل، أو كما في الحديث الآخر قصر طول الصلاة وقصر الخطبة، مئنة من فقه الرجل، يعني دلالة وجزء من فقهه، لأن الصلاة بين يدي الله قدر ما أطال فيها لا بأس كما مع مراعاة ما تقدم، والخطبة المراد منها التوجيه، فليعمد إلى الجزئية التي يريدها ويمهد لها ويختم الحديث عنها بمجمل. أما إذا أخذ في عدة مواضيع وعالج عدة نقاط فقد يعيبها بعض البلغاء، لأنه ينتقل من موضوع إلى موضوع ومن موضوع إلى آخر، قد تتزاحم المواضيع على السامع. أما إذا أخذ جزئية معينة وتناولها من عدة جوانبها فإن ذلك قد يكون أوجز وأوفى للسامع وأوفى للغرض. يهمنا في ذلك أن الخطبة أو الخطابة عنصر من عناصر الإسلام، وهي أهم ما يكون في المجتمع، ولا سيما الخطب المنبرية، لأن الحديث فيها. أما خطب الخطباء في المناسبات فليس هذا محله، فليقل ما يشاء مع مراعاة آدابها. أما خطب المنابر سواء في العيدين أو الجمعة أو غيرها فإن لها شروط ولها أركان، من الشهادتين والآية والحث على تقوى الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واشتمالها على الموعظة. وإذا تأمل الإنسان أثر الخطابة في الإسلام لقال إن الخطابة هي أول توجيه في الإسلام، أو هي أهم موجه في الإسلام، أو هي أبرز عمل إعلامي في الأمة الإسلامية، لأن الخطيب الفقيه يراعي أحوال الناس ومشاكلهم فيتناولها بالتوجيه والتحليل والإرشاد، ويوجه الناس إلى ما وقعوا فيه من أخطاء وكيف يتداركون ذلك. وهكذا إذا قصروا في واجب نبههم إليه، وإذا أفرطوا في منهي عنه نبههم عنه وحذرهم منه، وهكذا. ومن هنا كانت خطبة الجمعة من أهم عوامل صيانة الإسلام في الأمة، لأنها تجعلهم دائما على موعظة وذكرى في كتاب الله فقها ومعنى وتوجيها. والحالة النفسية كما يقولون، أو حالة شعور المسلم حينما يقف في مدرج جامعة أو يجلس في مدرج جامعة ويسمع من محاضر في موضوع ما، إحساسه وشعوره بأنه في جامعة يغاير إحساسه وشعوره إذا جلس في بيت من بيوت الله وسمع من خطيب سيصلي بهم فريضة الله، حينما يسمع الموعظة من إمام على المنبر يكون لها أثر أكثر مما لو سمعها بعينها من عين هذا الخطيب في مدرج جامعة أو منصة خطابة، لأن إحساسه وشعوره بمجلسه ومكانه يجمع له الإحساس أشد بأنها موعظة لله وفي الله، فتجد موقعا أحسن وقبولا حسنا. هذا ما يتعلق بالخطابة. إذا ذاك الزمن كان من عادتهم أو من مظهر ذاك المجتمع إطال الصلاة في الجملة وقصر الخطبة في الجملة. نعم، هذه هي محك الإسلام والإيمان، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. انظروا أيها الإخوة، إن مدار الإسلام وحقيقة الاستسلام لله، ومدار الإيمان وحقيقة التصديق بأمر الله تكمن في هذه الجملة، لأن الإنسان المسلم لا يصح إسلامه ولا يتم ولا يكمل له، بل لا وجود لإسلامه إلا إذا كان يقدم ماذا؟ يبدي أعماله على هوى. فإذا كان العكس فسيأتي في الزمن الذي بعد هذا يبدون إيش؟ أعمالهم على أهوائهم، يبدون بمعنى يعطون الأولوية ويبدأون بالعمل بعد الهوى، أي إذا جاء العمل وجاء الهوى واعترض الهوى دواعي العمل، ماذا يستجيب؟ يستجيب لهواه أو يستجيب لداعي العمل؟ الصدر الأول، وذاك الزمن يقدمون دواعي العمل على دواعي الهوى. لماذا؟ لأن العمل بأمر من الله واستجابة لداعي الله، أما الهوى فحظ النفس، والهوى ليس له قاعدة وليس له ضابط، ولو أن كل إنسان تبع هواه لضاعت الأمم لاختلاف الأهواء وتنوعها، وما ضل قوم إلا باتباع هواهم. أما إذا قدم العمل فحينئذ يكون على قاعدة أساسية وعلى منهج سليم حسب ما رسمه الله في شرعه الحكيم. ولقد دل السلف في أعمالهم وتقدمتهم أهواءهم كما نص القرآن الكريم، فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ يحكموك فيما شجر بينهم، لا أهواءهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو كان على غير هواهم، ولو كان على غير هواهم. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا، هواه تبعا، فيكون المبدأ هنا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فاذا اعترض الهوى وداء العمل لن يؤمن المؤمن الا اذا جعل ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو المقدم والهوى تبع. ولكن قد يغلب الانسان على امره، وما من معصية الا بسبب الهوى، فهل يخرجه عن الايمان؟ لا، هو بايمانه مقدم ما جاء به رسول الله في اعتقاده وفي ايمانه وفي تصديقه وفيما يجزم به بانه الحق وله الاولوية. ولكن غلبت عليه نفسه، غلب عليه هواه، هل نخرجه عن الاسلام؟ هل ننفي عنه الايمان؟ لا، هو لم يغلب هواه، انما جائلا ايضا الهوى تبعا لما جاء به رسول الله، ولكن غلب على امره. وهذا لايمانه ويقينه بان ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الاولى وهو المقدم، سرعان ما يرجع الى الله. ولذا من صفات المؤمنين اذا مسهم طائف من الشيطان ايش؟ تذكروا فاذا هم مبصرون. لان قد يعتريه النسيان، قد يعتريه الخطأ، قد يعتريه الغلبة على نفس الى اخره. اذا يبدون اعمالهم على اهوائهم. وقد جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه لما منع النبي صلى الله عليه وسلم تأجير الاراضي على جزء من الارض، ما ينبت على السواق والمازينات ورؤوس الجداول، جاء الى قومه وقال ان الله قد حرم عليكم امرا كان لكم فيه خير، ولكن طاعة الله وطاعة رسوله خير لكم. كان تأجيرهم فيه منفعة لهم، ولكن لما نهى عنه رسول الله هل يأخذون المنفعة ولا يمتثلون امر رسول الله؟ طاعة رسول الله خير لكم، اي مما لكم فيه منفعة. وهكذا، فاذا نظرنا الى الاية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، علمنا بان العمل مقدم على الايش؟ على الهوى. نعم. الى هنا وصف لذاك الزمن مبدئيا اولا وقبل كل شيء من حيث الفكر، الفقهاء اكثر من مجرد القراء، ومن حيث المادة ومكارم الاخلاق المعطون اكثر من السائلين، ومن حيث الاتباع والامتثال العمل مقدم على الهوى. ثم يأتي مقارنة في المقابل، وسيأتي على الناس زمان ماذا يكون حالهم فيه. قليل فقهاؤه كثير قراؤه. هلما نستعرض كم في العالم الاسلامي من قراء ملأوا الفضاء باصواتهم في الاذاعات، وكم من هذه الصور الرنانة جائزة او غير جائزة، لان كثيرا من صور القراءات التي نسمعها خارجة عن قانون القراء بل وعن قانون القراء، لان القراء السبع او العشر لا يجيزون جمع القراءات في آية واحدة، وإنما كانوا يقرؤون برواية المصحف كله، ثم إذا أراد أن يقرأ برواية قارئ آخر يلتزمها ويقرأ المصحف كله، ولا مانع في ذلك، فكله توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأخذ القراءات السبع في آية واحدة وقالت هيت لك هيأت لك تهيأت لك هات لك، كل هذه لا يجيزه علماء القراء، او لا يجيزه القراء في رواياتهم، وهي خارجة عما كان عليه سلف الامة. فضلا عن هذه التقاسيم التي يأتون بها في ادائهم، ان قواعد التجويد معروفة وتنحصر في أشياء محدودة في الغنة والمد والقلقلة والإخفاء والإظهار، وكلها مقيسة بالحركات يعرفها بسطاء المجودين. للمد قانونه وحركاته، وللغنة قانونها وحركاتها بغنة أو بغير غنة، الإدغام وكذلك الإظهار والإخفاء والإقلاب إلى غير ذلك. فهي أمور قواعد مرصعة وقواعد منتظمة، من تجاوزها خرج عن حد القرآن أو خرج عن حد الأداء بالقرآن. كثير قراؤه على هذا الشكل، قليل فقهاؤه. هل كل قارئ لكتاب الله اليوم على أفصح لغة وعلى أفصح منطق وأحسن مخرج للحرف يفقهون معاني القرآن؟ الله أعلم. ابن مسعود يقول قليل فقهاء، ونحن نشاهد ذلك. لو جمعت 100 قارئ يجيد القراءات العشر 7 و3 شواذ، وجمعت أولئك القراء وأردت أن تأخذ من مجموعهم فقه القرآن، أعتقد لم يستطيعوا لذلك. وهو مصداق هذا الأثر، كثير قراءه قليل فقهاؤه. وإذا كثر القراء وقل الفقهاء ماذا تكون النتيجة؟ على ما سيأتي. نعم. يحفظ فيه حروف القرآن للقراءة وحسن المخارج وإتقان الأداء، وتنصرف العناية إلى الشكليات فقط. تجد الواحد منهم يقيس لك الحرف في مخرجه بالملي وينطقه نطقا كأنه يتلقاه طريا، لأنه انصرف وانقطع إلى ذلك. وأين الحدود؟ لقلة الفقهاء تحفظ الحدود ولا تضيع؟ لقلة الفقهاء ضيعت الحدود، لأنها لم تفهم ولم تدرس ولم يعلمها الناس، حتى القراء ربما لا يفهمونها. إذن نتيجة حتمية، بقلة الفقهاء تضيع الحدود، وبكثرة القراء تقام الحروف، وهذه نتيجة حتمية أو طبيعية. نعم. كثير من يسأل قليل من يعطي. قال كثير من يسأل قليل من يعطي. نرجع إلى القسمين، سؤال في الدين ولا سؤال في الدنيا؟ إن كان في الدين فلقلة الفقهاء يكثر السؤال، ولا لا؟ كثير من يسأل لجهالة الناس، قليل من يعطي الجواب لقلة الفقهاء. وإن قلنا سؤال دنيوي فلأن الجهال لقلة الفقه يسألون تكثرا، يسألون إلحافا، يسألون ولا يتعففون لأنهم جهال. ولقلة الفقه أيضا الأغنياء يمسكون عن العطاء ويشحون لأنهم يتعبدون الدرهم والدينار. لما غاب الفقه غاب العطاء وكثر السؤال، إذن نتائج طبيعية وحتمية مرتب بعضها على بعض. وكما أشرنا سابقا، القرآن أو الإسلام في منهجه في تربية الأفراد ما بين غني وفقير، اليد العليا خير من اليد السفلى، يحث الفقراء على التعفف ويحث الأغنياء على البذل، وفي منهج إنساني كريم. في 7 الذين يظلهم الله في ظل، نسأل الله أن يجعلنا جميعا معهم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الحديث ليس فيه قلب، حديث رواية صحيحة، لأنه يريد أن يخفي الصدقة، واليمين هي موضع تطلع الأنظار، فهو يوقفها يعطلها، والشمال تشتغل لأن الناس لا ينظرون إلى اليسار لأنها ليست محل العطف. فإمعانا في إخفاء الصدقة يعطي باليسار لأن الناس يراقبون اليمين. لأي شيء يخفي الصدقة؟ حفاظا على كرامة المسكين، وحفاظا على نفسه من الرياء والسمعة، لأنه يتعامل مع من لا تخفى عليه خافية. وانظر ايضا في مشروعية الزكاة الفريضة، قال في الآية العامة: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق من الذي يحصله؟ هل وكل ذلك إلى الفقراء يذهبون ويطرقون أبواب الأغنياء يعطون حقنا؟ لا، كونوا في أماكنكم محفوظ الكرامة موفور العفة، خذ من أموالهم يا محمد. يكلف الله رسوله بمهمة جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء صيانة لوجوههم من أن تدل أمام السؤال. ومع أنه صلى الله عليه وسلم يتحمل مسؤولية جمعها وتوزيعها لا يحل له منها شيء. إذن الحث على الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية لأي شيء من آداب الإنفاق في الإسلام، مراعاة لشعور الفقير. ثم الآية الكريمة في بحث مشروعية الزكاة: خذ من أموالهم صدقة. مهمة الصدقة هذه إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر الأغنياء في أموالهم وتنميهم، تنمي لهم أموالهم وتزكي شعورهم ونفوسهم وتطهرها من درن الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وتطهر قلوب ونفوس الفقراء من الحسد والحقد على الأغنياء، لأن الفقير إذا نظر إلى البستان مثمر وإلى الثمرة يانعة فإنه يدعو الله أن يبارك فيها لأنه سيأتيه حظه منها، وإذا نظر إليها وهو لا يصيب منها شيء يدعو عليها أن لا تكتمل، ما لحظ فيها. إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، أشبغى بلما حظ المية أشرب، أشبغى المطر للناس ليه؟ لكن إذا كان له حظ منها يكون ساهرا على حفظها ورعايتها. ومن هنا نظام الزكاة في الإسلام كان واقيا من تلك الدعوات التي تتسرب إلينا، تلك الدعاوى الزائفة اشتراكية شيوعية لنغني الفقراء. لا والله، أفقر الأغنياء. وصدق ما خبر أولا سمعته، زعيم روسي شيوعي في الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يلبس فراء ثمينة، فسأله رأسمالي: هل جميع أفراد الشعب الروسي يلبسون مثل هذا الفراء؟ قال: لا. طب إذن فين المساواة عندكم؟ ها؟ سؤال عملي تطبيقي. لكن الإسلام هل يبيح لجميع المسلمين أن يتدفأوا بالدثار والمسكين يموت برد؟ لا والله. عمر يقول: لو مات فقير جوعا وسط حي لحملت الحي كله ديته. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول: لقد فرض الله في أموال الأغنياء حقا للفقراء ما يكفيهم ويسد حاجتهم، وما اشتكى فقير إلا بإمساك غني. معادلة: حصة الزكاة تكفي للفقراء. ولو سألنا من باب المعادلة، لو قلنا نسبة المعدمين في البشر هل تصل إلى 2.5%؟ المعدمين فعلا لا تصل، مع أن نسبة الزكاة 2.5% في الأموال المنقولة أي النقد، بينما في الحبوب والثمار 10% ولا 5%، وهذه أكثر من نسبة المحتاجين المنقطعين. إذن نظام الزكاة، كثرة العطاء، قلة السؤال، إنما ترجع لتطبيق حدود القرآن. أما كثرة السؤال وقلة العطاء فترجع لتعطيل حدود القرآن. نعم. يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة. جاء إلى الصلاة والخطبة، قال: ذاك الزمن يعكسون الأمر، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. لماذا؟ لو أن أديبا وفقيها فناظروا في هذه لوجدوا مجالا واسعا. إطالة الخطبة لقلة البلاغة، الشخص البليغ يحصر الموضوع في كلمات، أما غير البليغ يلف ويدور ما هو عارف ايش يقول. أحيانا تشوفوا في أيام اختبارات الآن وانتم انتهيتوا منها، الطلاب انتهوا منها، الشخص اللي فاهم يضع النقاط على الحروف في أسطر. أذكر في بعض اختبارات نصف الصفحة أو نصف الفرق، أسطر معدودة ودرجة كاملة، والشخص اللي ما هو فاهم يدور ويلف ويجيب ورقة كمان ويدور ويلف ويجيب ورقة ويطلع كراسة كبيرة، يجي المصحح ايش يدور ما يحصل شيء. اذا اطالة الخطبة دليل على عدم الفصاحة والبلاغة، وقصر الصلاة دليل على ايش؟ على عدم الفقه، لانه قد يضيع اركانها، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يؤتيها حقها. اذا قصر الصلاة وطول الخطبة عكس السنة سواء. نعم. يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. هذا الموضع يا إخوان من أخطر ما يكون، ولو أفرده إنسان بحديث وحده لكان أحقا به، ولكن تتمة للموضوع، خطر الأمة كلها من أولها إلى آخرها، من وجود آدم عليه السلام إلى اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يقع خطر على وجه الأرض إلا بهذه الفقرة، تقديم الهوى على العمل. إذا نظرنا إلى آدم حينما أمره الله ونهاه، أمره سكن الجنة ونهاه عن الشجرة، ما الذي دعاه إلى أكل الشجرة؟ هوى، قدم الهوى على داعي العمل. ولكن أبونا شيخ كبير ورجل طيب، وجاءه الشيطان وغره فدلاهما بغرور، وإبليس ما الذي أخرجه وفرده؟ جاءه أمر الله بالسجود لآدم فامتنع، قدم حظ نفسه وهواه، قال أنا خير منه، وأخذ يعلل بين يدي الله. إذن أول مصيبة وقعت على البشرية أو في الوجود من زمن آدم وإبليس من اتباع الهوى. وإذا جئنا إلى عمومات التشريع نجد الله سبحانه وتعالى يخاطب نبي الله داود، نبي ملك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا كان نبي من أنبياء الله ينهاه الله ويحذره عن اتباع الهوى في الحكم، ويرتب على ذلك نتيجة خطيرة فيضلك عن سبيله، وماذا بعد الضلال عن سبيل الله؟ هذا الحكم وهو رأس المال، السلطة الحاكمة، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، جعلناك خليفة، هذا حاكم، فاحكم، هذا قاضي، فلا تتبع الهوى، هذا تشريع. فالسلطات الثلاث كلها في هذه الآية الكريمة لا يضيعها إلا اتباع الهوى. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فادع واستقم كما أمرت ولا إيش أولها إيش؟ فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فيضلوك عن سبيل. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأمره الله باتباع ما أوحي إليه ويحذره من اتباع الهوى. فإذا كان داود عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل يبين الله أن اتباعهم للهوى مضل عن سبيل الله، إذا أفراد الأمم ماذا يكون؟ يأتي النص العام، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجاء. سبحان الله العظيم، كل ذلك بسبب ايش؟ اتباع. والتعبير هنا افرأيت للتعجب من اتخذ الهه امره وناهيه ومعبوده ومطيعه فيما يأتي ويدع هواه. اتخذ الهه هواه يعني تأله الهوى حيثما يأمره مشى، وهذا لا يكون معه ايمان بشكل، اصبح عنده اله ثاني الا وهو الايش؟ الهوى. ولو جئنا الى جزئيات اخرى لنجد اتباع الهوى هو مضلة الافراد والجماعات والحاكم والمحكوم والدنيا كلها. فاذا كان الانسان يبدي هواه على العمل فهذه هي النتيجة، بخلاف الاول. فالنتيجة من يتبع هواه او يقدم هواه على ايش؟ على عمله، هذا هو الهلاك والضياع. والموضوع واسع في هذه النقطة بالذات، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن حتى يكون ايش؟ احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان اعظم ركن في الاسلام: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. جعل النطق عن الهوى مقابل ايش؟ ان هو الا وحي يوحى. اذا الحق وحي من الله، والهوى داع من الشيطان. وفرق بعيد جدا بين من يتبع وحي الرحمن ومن يتبع وحي الشيطان. اذا هذا الاثر كما اشرنا سابقا عملوا عدة مقارنات، اولا زمنية بين الزمن الاول والزمن الذي ياتي بعده، ثم مقارنات جزئية في مواقف متعددة. وقد اوردنا ما يسر الله فيه، واسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وان يجنبنا واياكم اخطار الهوى، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبالله تعالى التوفيق.